صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، الباب 22 الوقف، وفيه مسألتان. المسألة الأولى معناه وحكمه، معناه الوقف حبس عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها تقربا إلى الله، فهو حبس الأصل وتسبيل الثمرة. افتح قوس عندك واكتب المنفعة. المنفعة حبس العين وتسبيل المنفعة، يعني منفعة متولدة عن عين، هذه المنفعة توجه إلى أوجه الخير، ولكن العين المتولد منها المنفعة باقية بحكم الأصل. فإذا كانت المنفعة لا تتولد إلا باستهلاك العين فهذا ليس من الوقف، فهذا ليس من الوقف. ومن أجل هذا نقول أعظم الصدقات الجارية التي تعود على من يفعلها بالخير المتصل ما كان من هذا الباب، نفع متولد متجدد مع بقاء الأصل. وهذا الأمر، أعني الوقف أو الصدقات الجارية، دائما وأبدا بتتأثر بالزمان وبالمكان، ولكن هناك ثوابت لا يختلف فيها، وهي ما تجدد نفعه وبقيت عينه مع دوام الوقت لا تهلك. وإذا نظرت إلى شيء بشيء من العمق ما تجد هذا ثابتا ولا متحققا إلا في كتب العلم. يعني لو أنك بنيت دارا أو مستشفى إلى غير ذلك، الجماعة بتوع الهندسة بيقول لك عندنا عمر افتراضي، واخد بالك، بعده لابد أن ننكس المبنى ونأتي بمبنى آخر حتى لا يهلك من فيه. أما الكتاب إذا كان في أيدي أمينة يمكث العقود، والعقد هو 100 سنة. ومن أجل هذا أرجو أن مثل هذه الأمور يعلمها الناس، لأن الناس أصبحت في الوقت الحاضر مولع بفعل مبردات المياه، وارتقى بعضهم وقال نصنع فلاتر في بيوت الله، كل هذا ثبت فشله، لأن هذا يحتاج إلى صيانة دورية وقل من يقوم به، يبقى عبارة عن شوية مال 3-4 آلاف من 5 آلاف في مبرد، ولا يمر عليه عام إلا ويباع كما تعلمون خردة بالكيلو، وهذا من إنفاق المال في غير محله. يقول مثال أن يوقف دارا ويؤجره ويصرف الأجرة على المحتاجين أو المساجد أو طباعة الكتب الدينية ونحو ذلك. وسبق أن بينا بالتفصيل إن شاء الله أن مصرف الزكاة قوله تعالى وفي سبيل الله عند الإطلاق يطلق ويقصد به الجهاد، وتكلمنا بالتفصيل وأمليت عليكم هذا أركان الجهاد: المجاهد والمجاهد والمجاهد به. قلنا بنص القرآن أول شيء يتم به الجهاد وجاهدهم به جهادا كبيرا، وهو القرآن. ومعلوم لدى العقلاء أن المعني بالجهاد بالقرآن أي بما فيه من أحكام وردود على أهل الشبهات وأهل الشهوات وما فيه من بيان للأحكام، وهذا لا يتأتى إلا من خلال حفظه وبيان معانيه وتفسيره والوقوف على أحكامه، ويلزم من ذلك الوقوف على السنة، ويلزم من كل هذا البذل والعطاء، لأن الإنسان سيحبس نفسه لمعرفة هذا، وحبس الوقت هو الذي يكون في سبيله الأجر. وعليه نقول بملء الفي أن الإنفاق على طلبة العلم وطباعة الكتب الدينية من أعظم مصارف الزكاة، من أعظم مصارف الزكاة. حكمه وأدلته، وهو من الأعمال المستحبة، والأصل فيه ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه أصاب أرضا بخيبر فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني؟ قال إن شئت حبست أصله وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالمقصود بالصدقة الجارية الوقت. خدوا بالكم يا أخوانا، الأدلة الشرعية والنصوص دلت على أن المؤمن يجب عليه أن لا يستقل حسنة. يعني أنت مثلا على فرض مثلا يعني أوقفت شيئا يضر على بعض المحتاجين في الشهر جنيه واحد، لا تستقله. يعني هب أنك من الآن خرجت وقلت: يا أولاد أنا سأوقف هذا المكان كل شهر جنيه نذهب به إلى من يستحقه. ده الكلام ده أنت قلت، انظر ما الأجر المتولد عليه حتى يرث الله الأرض ومن عليه. وده الوقف، لأن يأتي الشيطان لأحدنا إذا أراد أن يفعل مثل هذا ويبدأ يزهده في الشيء الذي يريد أن يفعله، خاصة إن كان صغيرا، مع أن نص الحديث الشريف رب درهم سبق 100,000 درهم. يعني رب رجل تصدق بدرهم له من الأجر العظيم أعظم من رجل تصدق 100,000 درهم. يبقى لا تستقل شيئا من الأمور لأنك لا تدري متى تقوم الساعة، وسيظل الأجر متولد ينفعك عند الله حتى تقوم الساعة. الأحكام المتعلقة به ويتعلق بالوقف الأحكام الآتية: أن يكون الواقف جائز التصرف عاقلا بالغا حرا رشيدا. كون الوقف مما ينتفع به انتفاعا دائما مع بقاء عينه، وأن يعينه، أن يعينه، أن يكون الوقف على بر ومعروف كالمساجد والمساكين وكتب العلم ونحو ذلك، لأنه قرب إلى الله تعالى، فيحرم الوقف على معابد الكفار أو لشراء محرم. هنا مسألة، وهي قاعدة عند العلماء الاجتماع، يقولون إيه، واستوعبوها الله يبارك فيكم، أن أي أمة كلما ضعفت في الجوهر والمضمون تعلقت بالمظاهر. ضعفت فين؟ في الجوهر والمضمون، تتعلق بالمظاهر. لذلك لو أنت تلاحظ هذا الأمر يوجد عند كثير من الناس، إذا ضعف من الداخل أو ضعفت بنيته يبدأ يرتدي من الثياب ما يوهم الغير أنه صحيح البنية. كويس؟ كذلك لما ضعفت الأمة من الداخل ووهنت، بدأت تهتم اهتمام زائد بزخرفة المساجد وإقامة الموالد على قبور الصالحين. خدوا بالكم دي كويس قوي. يبدأ مظاهر جوفاء كلها. يعني لو أنك تنظر إلى البهرجة التي تفعل في موالد البدعية وكلها بدعية تنبهر. فإذا فطنت لهذه القاعدة تعلم ما الذي حملهم على ذلك. كذلك في بيوت الله، طب المسجد ماله، ما هو كويس هو. لا، لابد أن نأتي بنجفة مساحتها كذا في كذا، ولا بد أن نفعل إلى غير ذلك كما هو تعلم، مع أنه عندنا ما يسمى في شريعة الثوابت والمتغيرات. أكلنا الناس من البرد والحر، والناس يأتون إلى بيوت الله ليسمعون العلم والوعظ، يبقى لابد أن تكون الصوتيات في أعلى الدرجات. يبقى أنا أنفق على الصوتيات ليه؟ لأن الرجل جاي ليسمع. هل أن الصوتيات رديئة لن يستفيد علشان كده لا احنا ممكن نقعد على الارض على الحصباء واخد بالك ما فيش دهانات على المحارة كما يقولون. اما الصوتيات لا مفر منها لان هي الاساس. هب انني اتيت بشيخ الاسلام في زمني وصعد على المنبر او درس درس علم واخواننا اللي في الخلف لا يسمعون شيء من رضاءة الصوتيات. يبقى الشاهد من هذا يا اخوان ان الامه اذا ضعفت من المضمون ومن الجوهر ومن الداخل تهتم فين؟ بالمظاهر اللي تشوفها. يبقى عندي لما يجي انسان يريد ان ينفق شيئا على بيت من بيوت الله انا كرجل قيم على المسجد يكون عندي فطنه وذكاء. ماذا تريد ان تاتي لهذا المسجد بفضل الله؟ ليس فيه شيء نقص. عندنا بسط وعندنا ما يكننا من الحر والبرد. والله عندك سعة تأتينا ببعض الأشياء تهون علينا الحرارة أكثر من ذلك لا بأس بذلك. أما تأتينا بألوان الطيف تضعها على الجدران أو ببعض اللوحات أو ببعض النجف، النجف لما تيجي تنظر مثلا للمضة موفرة هي تعادل مئات الألف من النجف، لأن النجف ما هو إلا زخرفة وزركشة ليس منه شيء واخد بالك. يبقى لابد أن نراعي ذلك لأن الناس للجهل الكثير الذي عم الناس من عدم طلب العلم ومن عدم نشره بدأ يوجهون أموالهم طبقا لما يشعرون منه من الخواء والضعف الداخلي. طيب إذا تعطلت منافع الوقف ولم يمكن الانتفاع به فيباع ويصرف ثمنه في مثله، فإن كان مسجدا صرف ثمنه في مسجد آخر، أو كان دارا بيعت واشتري بثمنها دار أخرى، لأن ذلك أقرب إلى مقصود الواقف. الوقف عقد لازم يثبت بمجرد القول ولا يجوز فسخه ولا بيعه. يعني أوقفت خرج الأمر من يديك. أن يكون الموقوف معينا فلا يصح وقف غير المعين. أن يكون الوقف منجزا فلا يصح الوقف المعلق ولا المؤقت إلا على موته. يعني لا يجوز أن يقول سأوقف هذا الشيء إن نجح ابني أو إن شفيت زوجتي، هذا أصبح نذر وليس بوقف. أو ولا المؤقت أوقفت هذا لمدة شهر، لا، يوقفه على موته. يعني يقول هذا وقف لله حتى الممات، فإن مت فيرجع إلى الورثة له ذلك. يجب العمل بشرط الواقف إذا كان لا يخالف الشرع، إذا وقف على أولاده استوى فيه الذكور والإناث. الباب 23 الهبة والعطية وفيه مسائل. نعم نعم، إذا وقف على أولاده استوى فيه الذكور والإناث. ماشي، هذا سيأتي في الباب الذي يلي، ومن أجل هذا ما تكلمت عنه، لأن هنا إن وقف على أولاده هذا من باب الهبة والعطية وسيأتي حكمها إن شاء الله. الباب 23 الهبة والعطية وفيه المسائل. المسألة الأولى معناها وأدلته. معناها الهبة هي التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره بمال معلوم أو غيره بلا عوض، حكمها وأدلتها. والهبة مستحبة إذا قصد بها وجه الله. الهبة مستحبة إذا قصد بها إيه؟ وجه الله. طيب، كالهبة لصالح أو فقير أو صلة رحمه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحاب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها وتكره إن كانت رياء وسمعة ومباهة. المسألة الثانية شروط الهبة. ويتعلق بالهبة الأحكام الآتية: أن تكون من جائز التصرف وهو الحر المكلف الرشيد، أن يكون الواهب مختارا فلا تصح من المكره، أن يكون الموهوب مما يصح بيعه، فما لا يصح بيعه لا تصح هبته مثل الخمر والخنزير. أن يقبل الموهوب له الشيء الموهوب، لأن الهبة عقد تمليك فافتقر إلى الإجابة والقبول. أن تكون الهبة حالة منجزة فلا تصح الهبة المؤقتة، مثل وهبتك هذا شهر أو سنة، لأن الهبة عقد تمليك فلا تصح مؤقتة. أن تكون بغير عوض لأنها تبرع محض. المسألة الثالثة بعض الأحكام المتعلقة بها، ويتعلق بالهبة الأحكام الآتية: تلزم الهبة إذا قبضها الموهوب له بإذن الواهب، وليس للواهب الرجوع فيها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه إلا إذا كان أبا، فإن له الرجوع فيما وهبه لابنه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لا قال: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه، هذا عام مخصوص، استثني من ذلك الوالد مع ولده، هذه واحدة. الثانية أن الهبة لابد أن تكون ابتغاء وجه الله، ولا تكون بعوض أو بمقابل، واخدين بالك يا أخواننا، وعليه نستطيع أن نفرق بين الهبة أو الهدية التي تكون من الخاطب لمخطوبته، وبين الهدية أو الهبة من غير الخاطب لغير مخطوبته. لازم نفرق بين الاثنين. يبقى أنا بهادي أخي علاء أو أخي أبي صهيب يهاديني، خلاص ما نفعل هذا إلا من باب التوادد والتحدي فيما بيننا. ولكن ذهبت أنا بأشياء ثقيلة إلى ابنة أخي أحمد، ما الذي حملك على هذا؟ سأنكحها. يبقى أصبح وهبت لعلة أو لشيء مقابل، ولولا ما وهبت. ومن أجل هذا فرق العلماء بين ما يعطيه الخاطب لمخطوبته حال الخطبة وقبل العقد، فقال: ما يعطيه لمخطوبته من أشياء تستهلك بعينها ولا تبقى كالمأكول والمشروب، هذا لا يتكلم فيه عند الانفصال. الأمر الثاني: ما يعطيه الخاطب لمخطوبته وجرى العرف أنه من الصداق كالذهب، مضبوط؟ الدنيا بحالها في مصر لما نيجي نكتب القايمة أول بند بنكتبه يا حمادة الذهب، فهو بقى كل مناسبة ياخد لها خاتم، ياخد لها مش عارف ايه، وهي تجمع وهي نكتب، يبقى هذا جرى العرف أنه من الايه؟ من الصداق. فهذا بإجماع لا تستحق المرأة منه شيء إلا بعد العقد، فهو عدل قبل العقد، يبقى ليس لها منه شيء. النوع الثالث: ما لم يستهلك بعينه وما لم يكن يكتب في الصداق عرفا، فهذا ما أعطاه إلا لمقابل، فإذا عدم المقابل حل له أن يأخذه. اتفهمت يا مشايخ؟ اتفهم التفصيل؟ وهذا هو المعتمد، وبه أخذ القانون المصري في مصرنا. يبقى بناء على ذلك، واحد شبك واحدة وقعد معاها 5 سنين، وبعد ال5 سنين قال لها: يا بنت الحلال أنت من طريق ولا من طريق، خلاص ما قدمه لها هو من حقه ولو كان العدول منه. فإن قال قائل من عامة الناس: وما يأتي الشرور إلا من العامة في غالب الأحيان، كيف نعطيه وقد حبسها 5 سنوات ودخل البيت وخرج وخرجت معه وخرج معها؟ لغير ذلك مما نقوله. نقول له وهل الشرع أذن لك في ذلك؟ يعني دلوقتي أخي جاي يخطب ابنتي، قال له والله يا فضلت الشيخ أنا يشرفني أتجوز بنتك والكلام ده، وإن شاء الله أنا بقدم مثلا هدية شوية ذهب، وإن شاء الله موعدنا أجهز نفسي في خلال 20 سنة. طب يا ابني احنا مستنيينك بعد 20 سنة. قال له والله أنا ما عنديش استعداد. إزاي يحبسها 20 سنة مع الشيخ علاء؟ طيب من الذي أذن لك في ذلك؟ ما هو الإشكال بيجي من هنا وتبدأ تكلم له إزاي ده حبسها كم سنة؟ طب الشرع أذن لك في هذا؟ ده أقصى شيء، وهذا أنا بتكلم من قبل كوني ولي أمر، أقصى شيء نسمح به على شيء من الضجر سنة وسنة كتير. طب مش هلحق يا عم يا ابني لم كراكيبك، بدل ما تجيب سرير بأربع رجول هاتوا بثلاثة ومشي حالك. وبعدين بالكوا اخوان ليه؟ دي امور مهمه جدا. يبقى هنا اصبح معايا احمد يهرون مش معايا، يبقى اصبح ما يعطيه الزوج ثلاث اشياء، لان المشاكل دي بتكثر في مصرنا. ما يستهلك بعينه كالمأكل والمشروب ما نتكلمش فيه. ما جرى العرف انه من الصداق كالذهب وجاب لها مروحه جاب لها مش عارف ايه غير ذلك، فهذا باجماع لا تستحق منه شيء طالما لم يعقد عليه. الأمر الثاني أشياء ليست من النوع الأول ولا الثاني ولكن بقية بعينها، هي من حقه إذا عدل وترك الأمر. يبقى أمر وهو ده عملوا شبكة في القاعة الفلانية وخطوبة في القاعة العلانية والكلام، بإجماع ما أنفق من حرام أو في حرام لا يتحدث فيه. أنت عملت قاعة وعملت كل اللي محرم ربنا عمله، جاي تتكلم فيه ازاي؟ ده هذا ما انفقته في معصية الله. اتفهمت يا اخوانا المسألة دي؟ عشان طبعا الناس بيشوفوك بلحية وبتطلع على المنبر تتكلم الشيخنا الشيخنا، فيبدأ يسألونك عن هذه المسألة. احضر ان تنساق وراء ما شاع عند مصرنا في عامة الناس، ان كان العدول من جهته فلا يأخذ شيء، ان كان العدول من جهتها فترد عليه كل شيء. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. أيوة شغل. ما أعطاه لها من ثياب وعدل تلزم برد ثمن الثياب لا برد الثياب إلا إذا هو قبل. قال لك خلاص هات العبايات اللي جبتها لك أختها تلبسه خلاص لك ذاك، ولكن رفض هي ملزمة بدفع ثمنها. فهمت يا مشايخ؟ في المسائل ديت عاوز الأخ منكم اللي يتدخل يكون عنده حزم وتكون شديد في الحق، ولو تمالأ عليك العرف وعامة الناس، انت راجل شرعي انت راجل بتاع أدلة، استجاب لك القوم فبها ونعمت، وإلا خلاص يا أخي وأنحكم بينهم بما أنزل الله عليك، ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. المسائل ما فيش فيها إيه مجاملة أحد. فضل يا ولد. على إيه؟ تم إحنا ما بدأته من قبل ثلث ساعة وأنا أذكر في أدلة. إحنا قلنا هو جاب لها الهدية، هو قال سماها هدية، أتى بالهدية لأجلها أم لأنه سيتزوجها؟ ورد عليه. يعني أنت لما جيت جبت هدية لبنتي بعد ما خطبتها عشان سواد عيوب بنتي ولا عشان هتبقى مراتك؟ خلاص ما أصبحتش مراتك، يبقى ما أتيت به من حقك، لأنك أتيت لعوض أو لمقابل معين، ما تحقق المقابل يبقى يرد عليك ما أتيت به. وهذا الذي ذكرته لكم إخواني هو ما حققه ودلل عليه ونصره أتم الانتصار الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين. أيوة يا شيخ عاوز تقول حاجة؟ إن عقد عليها وتم الانفصال يبقى هنا دخلنا في طلاق بقى، دخلنا فين؟ في طلاق دلوقتي. فإن كان هي التي طلبت الطلاق ليس لها شيء، مطلقة. طيب هو الذي طلق لها نصف الصداق، ما المراد بنصف الصداق؟ أي النصف ما أعطاه إياه. يعني كتبنا أيمة، ما هو قبل ما يكتب ياخد بيكتب أيمة. الأيمة زي ما أنتم عارفين في مصر نصين، نص أبوها بيجيبه ونص الزوج بيجيبه. يبقى هذا الذي أتى به الزوج نصف تأخذه. طب في مؤخر، نصف المؤخر ونصف الذهب. هذا إذا تم العقد وكان العدول من قبله. دي أحكام متعلقة بالهبة إذا أعطاها الخاطب لمخطوبته. طيب الهبة للأولاد، الهبة للأولاد، رجل أراد أن يهب أولاده شيئا من المال له ذلك، ولكن بضوابط وبشروط. الضابط والشرط الأول ألا يكون قصده من الهبة تقليل أنصبة إرث بعض الوارثين، ألا يكون قصده من الهبة تقليل أنصبة إرث بعض الوارثين. يعني أنا أنجبت بنات كل ذريتي من الإناث، وشعرت بدنو أجلي فوهبت بناتي كل مالي، وكان الغرض من هذا ألا يرث إخوتي، لا يحل، لأن هنا الباعث على الهبة منع بعض الوارثين من إرثهم أو تقليل أنصبتهم، لا يجوز، لا يجوز مطلقا. بل دلت الأدلة الشرعية أن من الإضرار في الوصية أن يوصي الإنسان بثلث ماله لأوجه الخير والذي حمله على ذلك تقليل نصيب إرث بعض الورثة. وضربت مثال قبل ذلك، واحد عنده أولاد ولكنهم عاقون له، يعقون أباه، فهو ما وجد حيلة ليحول بينهم وبين الميراث. قال لهم طيب سأتصدق وسأوصي بثلث مالي، بدل من واحد ممكن يخده 200,000 فيخده 7,000 مثلا، يعني لا، هذا لا يحل له. الأمر الضابط الثاني في الهبة والوصية، لا يحل له أن يهب ماله أو يوصي بأكثر من الثلث. عشان كده قلنا قبل ذلك أن المال الذي بحوزتي وبحوزتي هو في الحقيقة مال الله، ونحن خلفاء على المال، صح يا شيخ؟ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وقال تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يبقى أنا مستخلف وأنت مستخلف والمال مال الله، يبقى في هذه الحالة لا يحل لي أن أتصرف في المال إلا بإذن من استخلفني. ولما أراد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في فتح مكة ولا في حجة الوداع، لما أراد أن يتصدق بثلث ماله قال له نبينا صلى الله عليه وسلم الثلث، والثلث إيه؟ كثير. يبقى بناء على ذلك واحد عنده مال وفي أخريات حياته قال له خلاص هوزعه على العيال قبل ما أموت، لا يحل لك، لا يحل لك أبدا بأي حال من الأحوال، يبقى يترك المال كما هو. طيب أراد أن يوصي بشيء من المال لبعض أولاده في حياته، الشرع المطهر أجاز له ذلك بالشرطين السابقين مجتمعان، ألا يكون من قصدي أن يقلل أنصبة بعض الورثة، الأمر الثاني ها ألا يزيد عن الثلث، فإن فعل ذلك لهم. طيب يسوي بين الذكور والإناث قولين لأهل العلم، منهم من قال يسوي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبشير بن سعد سووا بين أولادكم في العطية، والقول الثاني قالوا يقسم العطية أو الهبة كما يقسم الميراث. وحقيقة الأمر هذا قول مرجوح، بل الصواب أن يسوي بينهم. طيب هل له أن يقدم ويفضل بعض أولاده على بعض في الوصية؟ الجواب لا يحل، حتى ولو أتى باعتبارات معينة لا يحل. كأن يكون أحدهم مريضا بمرض مزمن، أو فقيرا، أو يأخذ حظه بالتعليم الدنيوي إلى غير ذلك، لا يجوز. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبشير بن سعد: ألك أولاد غير النعمان؟ قال: نعم. أكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ قال: لا. قال: اذهب فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جو. ثم قال: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. يبقى لا يجوز تفضيل أحد الورث على هذا. والدليل أيضا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل بشير بن سعد عن بعض الأمور لما أراد أن يستشهده على العطية التي أعطاها لابنه النعمان، ما سأل إلا سؤالين: ألك ولد غير النعمان؟ أكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ كان الجواب من النعمان من بشير: لي أولاد وما أعطيت. فلو كانت هناك اعتبارات للتفضيل بين الأولاد في العطية ما سكت عنها نبينا. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فكيف بالكتمان؟ فهمت يا مشايخ المسألة دي؟ فضل شيخ. يسأل أخونا: لو أن بقية الأولاد أجازوا أن يفضل أحدهم عليهم؟ الجواب: هذا نراه غير واقع. وذكر شيخنا المبارك العثيمين رحمة الله عليه قال: ولهم ذلك، ولكن شريطة أن يوافقوا بعد موت من وصى لهم. ليه؟ أصله هو حي انكسفوا منه، قالوا: يابا اللي انت شايفه اعمله. حياء منه قالوا: ما طب انا هفضل حق المريض ده هو ب 200,000 جنيه. يابا الفلوس فلوسك، انت عاوز تعمل. فشيخنا المبارك العثيمين قال لك: لا، ينبغي ان يستوثقوا من موافقة بعضهم لبعض بعد وفاة من وصى، لعلهم وافقوا حياء منهم. وهذا إن شاء الله هو المعتمد. يبقى بناء على ذلك الوقف على الأولاد يستوي فيه الذكور والإناث، هذا من باب الوصية. فهمت؟ تفضل يا شيخ. نعم. نعم. يسأل أخونا عن قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: اشهد على هذا غيري فإني لأشهد على جو. هذا أخي أكرمك الله من أقوى ومن أشد ألفاظ الوعيد، من شدة التحذير والترهيب منه. قال: اذهب فأشهد على هذا غيري، كأنه قال يستحيل أن يشهد على هذا أحد قط. كما قال سفيان الثوري: لأن أشرب من بول حمار حتى أروي ظمئي أحب إلي من أن أدلس. أعدتني. قال سفيان: لأن أشرب من بول حمار حتى أروي ظمئي أحب إلي من أن أدلس. تدليس في علم المصطلح. فسفيان يقول لك: لا، ده أنا أشرب من بول حمار أهون علي من أن أدلس. هل معنى ذلك يجيز الشرب من بول الحمار؟ لا، من ألفاظ الوعيد ومن ألفاظ التهديد. معايا يا أخواننا المسألة؟ تفهمت كده؟ طيب. فأمن الكتاب المواريث والوصايا والعتق، ويشتمل على 4 أبواب. الباب الأول: تصرفات المريض. الإنسان إذا كان صحيحا ومعافى فإنه يتصرف في ماله بكل حرية، ولكن بحدود ما جاء به الشرع. اكتب عندك: وعلة ذلك أن المال مال الله. وعلة ذلك أن المال مال الله ونحن خلفاء على هذا المال. المال مال الله ونحن خلفاء على هذا المال.

ويتعلق بالوصية الأحكام الآتية. يجب على المسلم أن يدون ما له وما عليه من الحقوق في وصية يبين فيها ذلك، لحديث ابن عمر السابق: تستحب الوصية بشيء من المال يصرف في طرق البر والخير والإحسان ليصل إليه ثوابه بعد موته. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم. جواز الوصية بالثلث فأقل، أما جواز الثلث فلحديث سعد بن أبي وقاص حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته: أتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فبالشطر؟ قال: لا. قال: فبالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. وأما استحباب أقل من الثلث فلقول ابن عباس رضي الله عنه: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث، والثلث كثير. أن الوصية لا تصح بأكثر من ثلث ما يملك، انتبه، لمن له وارث، وقل أن يوجد من ليس له وارث. قل أن يوجد، أن عندنا الورثة اللي هم الأقارب أصولا وفروعا، وبعد ذلك اللي هم الحواشي، فقل أن يوجد أحد ليس له وارث فتصح. طيب، إلا إذا أجاز الورث ذلك، أما إذا لم يكن له الوارث فتصح بالمال كله. ووجه ذلك، إيه معنى كلمة إن لم يكن له وارث؟ تصح الوصية بالمال كله، لأنه إن لم يوصي بماله سيقوم ولي الأمر بإرثه. يعني افترض مثلا واحد ملوش وارث خاص ومات، طيب ماله من الذي يأخذه؟ ولي الأمر، ينفقه في مصالح المسلمين. فأصبح المحصلة من أن يوصي بكل ماله أو يتركه كله، المحصلة واحدة، وهو إنفاق المال فيما يعود على البلاد والعباد بالخير. يقول: لا تصح الوصية لأحد من الورثة، لما روى أبو أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد. تحرم الوصية بأمر فيه معصية، لأنها شرعت لزيادة حسنات الموصي، كما مضى في حديث أبي الدرداء أن الدين والواجبات الشرعية كالزكاة والحج والكفارات مقدمة على الوصية، لقوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وقال علي: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية. يشترط في الموصي أن يكون جائز التصرف في ماله، فيكون عاقلا بالغا حرا مختارا. يحرم أن يوصي لجهة معصية، كأن يوصي لمعابد الكفار أو لشراء آلات اللهو ونحو ذلك، وتكون وصية باطلة. تستحب الوصية لمن له مال كثير ووارثه غير محتاج، لقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. والخير هو المال الكثير، وتكره لمن ماله قليل ووارثه محتاج، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنك إن تظر ورثتك أغنياء خيرا من أن تظرهم عالة يتكففون الناس. وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا ولم يوصوا. تحرم الوصية إذا كان قصد الموصي المضار بالورثة، لقوله تعالى: غير مضار. لا يصح قبول الوصية ولا ملكها إلا بعد موت الموصي، لأن ذلك وقت ثبوت حقه. هذا إذا كانت الوصية لمعين، أما إن كانت لغير معين كالفقراء والمساكين أو على طلبة العلم أو المساجد ودور الأيتام، فإنها لا تحتاج إلى قبول وتلزم بمجرد الموت. يجوز للموصي أن يرجع في وصيته أو بعضها وله نقضها. قال عمر: يغير الرجل ما شاء من وصيته. تصح الوصية لكل شخص يصح تمليكه سواء أكان مسلما أم كافرا. قال تعالى: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نعم.